إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. أيها المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ينادي الله جل في علاه عباده ويحثهم ويرقبهم في الإنفاق، ويعدهم بالخلف لهم مع ما أعد لهم من طيب الجزاء في الدنيا والآخرة، لأن من ثمرات الصدقة أنها من أسباب نماء المال وبركة الرزق وسعة العيش ورغده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه. كذلك يا عباد الله، ليس المقصود كثرة المال الذي تنفقه، بل كثرة الإنفاق أي فعله وإن قل المال. ورب درهم ينفقه امرؤ من درهمين يملكهما أحب إلى الله من دراهم ينفقها من يملك الآلاف. قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم، رجل له درهمان أخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرضه 100,000 فتصدق بها. رواه النسائي وغيره، وهو حديث حسن. فلنكثر من الصدقات ولو شيئا يسيرا. واعلموا أيها المؤمنون أن قدوتنا وأسوتنا هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. رواه البخاري. وكم للصدقات من ثمرات وفوائد كثيرة. قال ابن القيم رحمه الله: وللصدقة تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر. وهذا أمر معلوم عند الناس، وأهل الأرض مقرون بذلك. والصدقة يا عباد الله تشرح الصدر وتفرح النفس. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: المتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح لها صدره وقوي فرحه وعظم سروره. ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليها. أقول: والدعوة إلى الصدقات والتبرعات وجمعها لمحتاجيها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وجزى الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أطيب الجزاء وأوفاه حين أمر بجمع تبرعات لإخواننا في سوريا الذين أصابهم ما أصابهم. أسأل الله تعالى أن يبدل خوفهم أمنا، وجوعهم شبعا، وعيشهم رغدا، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يكفيهم شر الأشرار وكيد الفجار. قلت لكم: جمع التبرعات لمستحقيها من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر

فعلى العقلاء يا عباد الله فعلى العقلاء ولو كانوا فقراء إمعان النظر، فالنية أمرها عظيم. والصدقة أيها المؤمنون من أجل القربات. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ولهما عنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. ومن فوائد الصدقة أنها دليل وبرهان على إيمان العبد، فإن المال حبيب إلى النفس، وقد لا يدرك إلا ببذل الجهد، فإخراج شيء منه لله دليل على إيمانه بالغيب، ودليل على يقينه بأن أجره عند الله لا يضيع. ولهذا سميت الصدقة صدقة لدلالتها على صدق الإيمان. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي دليل على صدق الإيمان. ولنا أن نتأمل يا عباد الله حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واكلأنا برعايتك وحفظك، واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار ومن أرادنا بسوء. اللهم رد كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه يا سميع الدعاء. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم كن لهم معينا وناصرا، اللهم كن لهم معينا وناصرا، وبدل خوفهم أمنا. اللهم ولي عليهم خيارهم، واكفهم شر الأشرار، اللهم اكفهم شر الأشرار من كل عدو داخلي وخارجي. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لما تحب وترضى. اللهم أيده بتأييدك، واجعله من الهداة المهتدين. اللهم اجعله من مفاتيح الخير مغاليق الشر. اللهم انصر به دينك، وأعلي به كلمتك، وارزقه البطانة الناصحة الصادقة، واجعل عملهم جميعا في رضاك. اللهم أعنا على فعل الخيرات وترك المنكرات والصدقة في سبيلك. اللهم أعنا على أداء الصدقة في سبيلك، وكلنا معينا وناصرا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.